يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. أي الأخوة المؤمنون مع آيات مثل الختام يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ بتحادي لدعوة التلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز الصنفة لمحافظة الغربية. أسأل الله عز وجل التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وعنبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وحدائق غلبا متاعا لكم ولأنعامكم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أما صببنا الماء ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم ف فإذا جاء يوم يفر المرء من أخيه وأمه يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه

فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الظلم والترائب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما خلق من ماء دافق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله.